العالم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا حضرة الشيخ، أنا كنت عاملة جمعية من حوالي سنتين، وواحد كان داخل آخر اسم وباقي شهر على ميعاد قبضه، جه قال لي لو سمحت اركني فلوسي لما أنا أجي أخدها، ولسه لغاية دلوقتي ما جاش. قلت له لو أي حد من قرايبك يجي، لحد دلوقتي ما جاش هو نفسه. وعندي سؤال تاني لو سمحت. الأموال تحفظ له لها كم سنة؟ لها سنتين بس، هي جمعية أنا ما بشغلهاش، مركونة. خلاص اركنيها كما هي، وإذا حبيت أن تسافر. ما جاش خالص، أنا بيتي ما بغيروش، بس أنا ما أعرفش عنه طريق. إن أحببت أن تسمريها له كما في حديث الثلاثة الذين انطبقت على فم غاريم صخرة، سمرتيها له. لا أنا ما بعرفش في الشغل بصراحة. خلاص احفظيها على جنب. السلام عليكم. السؤال الثاني. لو سمحت يا شيخ. نعم. أنا زوجي متزوجة من رجل لي 6 بنات أخوة، وأبوه وأمه الاثنين هو ملزوم بيهم، جوز 3 بنات، وأول ما جيت صراحة سكنت ساكنة عندهم قال لي المفتاح تسيبيه في الباب، فقلت له ماشي عادي، فبسيبه دوت البنات 3 بنات اتجوزوا، مفيش غير والده وليه عنده ابن أخت عنده بتاع 12 سنة، دول بيفتحوا ويخشوا على طول يا شيخ، هل ده يجوز؟ لا ما يجوز. طب أنا كلمته كتير يا شيخ. يعني يدخلوا الشقة عندك في غيابك؟ لا في غيابه وفي حضوري. لا لا 12 سنة مراهق واطلاعه على الملابس. أنا كلمته مش راضي يا شيخ، مش عارفة أتكلم معاه إزاي، أكلم والدي، والدي يقول لي صيعي جوزك. اغلقي اغلقي عليه غرفة النوم أو الغرف الأشياء الخاصة اغلقي عليها، وليس من حقه أن يطلع هذا الولد المرايق على الأشياء الخاصة، أما المطبخ ونحو ذلك اتحملي بعض الشيء. السلام عليكم.